حتى ولو بعد طلوع الفجر ما لم تصلى صلاة الصبح. هذا رأيهم، يقولون لو صليت الوتر عقب طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح فقد أدركت الوتر في وقته. لكن الذي عليه الأكثر كما هو المذهب والذي دلت عليه الأحاديث أنه ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل أن تصبحوا والله أعلم. طيب بالنسبة يا سمحة الشيخ للمسافر إذا سافر وجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يوتر أيضا بعد الجمع مباشرة؟ أجبنا عن هذا السؤال، قلنا لك إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنه يوتر ولو كان في وقت المغرب، ما دام أنه صلى العشاء مع المغرب مجموعة، سواء كان في البلد من أجل مطر وبرد أو كان من أجل سفر في سفره، فإن وقت صلاة الوتر يدخل عقب انقضاء صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب في وقت المغرب كما ذكرنا قريبا. نعم. لو أخر الوتر إلى صلاة الفجر هل عليه أن يقضيه أثناء النهار؟ إذا طلع الفجر ولم يتمكن من الوتر فإنه نعم يقضي في النهار في وقت الضحى، لكن ما كيفية قضائه؟ هل يقضيه ركعة واحدة كما كان يصليه ركعة واحدة؟ الذي ذهب إليه كثير من العلم يصلي ركعتين ينوي أنهما وتر، لأن صلاة النهار مثنى مثنى وليس فيها ركعة واحدة تطوعا، إنما هذا خاص بالليل. فإذا ذهب وقت صلاة الوتر وأراد أن يقضيه في النهار على أنه يصلي ركعتين ينويهما وتر ويسلم. هذا معنى ما قاله جمع من أهل العلم والله أعلم. أيضا يقول المستمع محمد، ما حكم من حلق شعره في العشر من شهر ذي الحجة عمدا، سواء كان الحلق للحية أو شعر الرأس أو غيره؟ تقول يا أخ محمد عبد الله السلطان الغامدي، ما حكم من حلق شعر رأسه أو لحيته في عشر ذي الحجة؟ نقول لك أما بالنسبة لحلق اللحية فهو لا يجوز في شهر ذي الحجة وفي غيرها مطلقا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية إجماعا. وكذلك قال هذا القول الإمام بن حزم الظاهري، فإنه حكى إجماع أهل العلم على تحريم حلق اللحية مطلقا في شهر ذي الحجة وفي غيرها، لأن حلق شعر اللحية لا يجوز، فيه مشابهة للمجوس ومشابهة للمشركين واليهود والنصارى كما دلت عليه الأحاديث. وكانت الشريعة تعظم اللحية، فإنه لو جنى أحد على لحية أحد شخص مثلا فسقط شعرها ولم تنبت مرة أخرى فإن فيها دية كاملة 100 من الإبل. هذا كله في شأن اللحية. ولكن يا للأسف يا للمصيبة، صار الناس يستخفون بشرعهم ويستهترون باللحية التي عظمتها الشريعة والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها. أما حلق شعر الرأس أو الشارب أو العانة أو نتف الأبط فلا بأس، ولو كان في عشر ذي الحجة، إلا إنسان يريد أن يضحي عن نفسه أو يضحى عنه فهذا لا يجوز أن يأخذ شيئا من شعره. كما لو دخلت شهر عشر ذي الحجة وأن تريد أن تضحي عن نفسك لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من شعرك ولا من أظفارك. أو أن شخصا يريد أن يضحي عنك وأنت موجود فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من شعرك، لا من شعر الإبط أو العانة أو الشارب أو الرأس. هذا في حق من ضحى عن نفسه أو ضحي عنه. أما لو ضحيت عن أمواتك مثلا فهذا لا بأس، لأنك لم تكن مضحيا عن نفسك، إنما ضحيت عن أبيك الميت أو أمك الميتة، وأنت لم تضحي عن نفسك، يجوز لك أن تأخذ من شعرك في شهر ذي الحجة، في عشر ذي الحجة، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من الرياض ومن حامد الخضيري، يقول: ما هي الأشياء التي يحرم السجود عليها؟ مثلا هل السجود على الحرير حرام أم لا؟ يا أخ حامد الخضيري، تقول هل السجود على الحرير حرام؟ نقول لك: الحرير لا يجوز استعماله للرجال، إنما يباح استعماله للنساء، فالرجل لا يستعمله لا في اللباس ولا في الجلوس عليه ولا في النوم في الاضطجاع عليه، لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فعلى أي وجه لا يجوز للرجل أن يستعمل الحرير، فإنه محرم عليه، إلا أن هناك أشياء مستثنات، كأن يكون أربع أصابع فأقل جاءت بها الشريعة، وهي أشياء خاصة مباحة دلت عليها الأحاديث وهي معلومة، والله أعلم. أيضا يقول حامد: ما هي الأشياء التي يجب السجود عليها؟ وهل حرم الرسول أشياء وأحل أشياء؟ يعني هل هناك أشياء يجب أن نسجد عليها لتصح الصلاة منا؟ يا أخ حامد، تقول هل هناك أشياء يجب أن نسجد عليها؟ لا، ما هناك شيء. اسجد على الأرض أو على أي فراش أو على حصير أو على أي شيء كان يتيسر لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. الأرض هي مسجدك، اسجد على الأرض أو على الفراش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة، والخمرة ما كان يعمل من حصر على شعف النخل، فعلى أي مكان سجد، على أي شيء سجدت مما لم تنهى عنه الشريعة، فأرجو ألا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أيضا يقول المستمع حامد: هل أمر الرسول بحسر العمامة أثناء الصلاة؟ وماذا تقولون في الغتر التي تغطي أغلب الناصية؟ تقول يا حامد: هل الرسول أمر بكشف الرأس في الصلاة؟ لا، إن صليت ورأسك مكشوف لا بأس لأنك رجل، أو غطيت رأسك كله لا بأس لأنك رجل، إنما المرأة هي التي يجب عليها أن تغطي رأسها، بل تغطي جميع جسمها في الصلاة إلا وجهها، فإن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها. وأما الرجل فعورته من السرة إلى الركبة فقط، والباقي ليس بعورة. لو صلى وساقه مكشوف ورقبته مكشوفة ورأسه مكشوف صحت صلاته، ما دام أنه ساتر لعورته. إلا عند الحنابلة يقالوا في الفريضة: يجب أن يستر أحد عاتقيه مع العورة، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما جمهور العلماء فلا يوجبون أن يجعل على العاتق شيء، بل إذا ستر عورته كان ذلك كافيا، والله أعلم. طيب سمحة الشيخ، بالنسبة للسجود على الجبهة، هل هناك حد له أو يكفي ملامسة الأرض؟ وبصفة خاصة إذا كان الإنسان عليه عقال فإنه لا يسجد السجدة التي يرتاح بها الجسم. السجود لابد أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض. جاء حديث لا صلاة لمن لم يصل أنفه إلى الأرض. لابد من تمكين الجبهة والأنف إلى المصلى سواء كان أرض أو فراش. نعم. فإذا صار عليه عمامة أو عقال مكور ولا يتمكن من وصول الجبهة إلى الأرض هذا لا يجزيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. لا بد من السجود على سبعة الأعضاء والتي من جملتها الأنف مع الجبهة، والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة محمد عبد الله السلطان الغامدي وحامد الخطيري من الرياض، عرضناها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.